إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوه حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي فإن أقدامكم على النار لا تقوى. واعلموا ان ملك الموت قد تقرباكم الى غيركم وسيتقرب غيركم اليكم فعودوا حذركم. السيد من كان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من ادفع نفسه هواها واتمنى على الله الاماني. عباد الله، ياتي واقع كثير من الناس اليوم، صور الشرع من اللامبالاه بزيان الألفاظ ودلالات الكلام وثمراته، ترى الكلمة تخرج من فم المرء لا يلقي لها بالا، ربما أخرج به في مسارح الضياع والرديئة. استحضر بعضهم حجم الكلمات واستيقظ عن معانيها، وما علم أولئك أن النار في قتال كلها وأن الحرب مبدأها كلاما. أيها الناس، أيستغرب أحدكم لو قيل له إن كلمة من الكلمات تكون معوان القلب يهزم به صرف الرفق إلى رب الوزارة، يهزم به صرف الرفق إلى رب الوزارة؟ أيستغرب أحدكم لو قيل له إن كلمة من الكلمات تغرب صاحبها من سعادة وهناك إلى محنة وشقاء؟ أيستغرب أحدكم لو قيل له إن كلمة من الكلمات تحرك أفرادا وجماعات وتنشئ تكلفا وشفاعات لرأس ما قطعت وجمع ما فرقت؟ أتدرون أي كلمة هذه؟ إنها كلمة أفتت قلوبا وأجحشت قلوبا ووضعت أفئدة. إنها كلمة صغيرة الحجم لكن لها دليل الحق. انها كلمه بعث الفرائض بوضعها وتقلب الفرح فرحا والبسمه عنفقا. انها كلمه الطلاق، وما ادراك ما الطلاق؟ كلمه الاب، كلمه الوداع والفراق والنزاع والشقاق. فلله كم بذلت في حقوق المسلمين وكم قطعت من اواصر للارحام والمشركين. يا لها من ساعة طيبة ولحظة أثيبة، يوم تسمع المرأة كلامها وتكشف دموعها وتوسع زوجها. يا لها من لحظة تجف فيها المآسي حين تقف المرأة على باب دارها لتلقي النظرات الأخيرة، نظرات الوداع على عشق الزوجية المليء بالأيام والذكريات. يا لها من لحظة عظيمة حين تمتلع السعادة أغنامها من لحاق ذلك البيت المسلم المبارك. عباد الله، العبرة الكلية فرق خاص من المحبة بنا ليس له في أنواع من قريب، فهو الذي يكون من الزوجان وهو الذي يلتقي به البشرات فيكون كل منهما مسلما بوجودها، ينسجان في التقاطهما بشرا مثلهما. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحسنا مواد تدل منه الاخر ومواد تجني اهله على الوقت لان المرد بين الكونين سبب من اسباب سعاده البشر سبب من اسباب سعاده الاميره وسعاده الاميره سعاده الامه المؤلفه من العجائب المؤلفه من الاموال فهذا التعارف والتاليف هو الذي يتكون منه انسان الامه كما يكون عليه من اعتداد وكمان يكون كمالا في كل الامه واعتدالها وفرق العين من مجموعها وما يرغم عليه من فراج واعتدال يكون مرضا للامه تؤذيها مواد الحياه فمن لا خير فيه لاهله لا خير فيه لامته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خير لاهله وانا خير لاهله عباد الله لقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور فاصبر يا مؤمن من وجد الله هذه هي الشركه التي يحث الشارع على كسبها ونظامها ويدعو على من اراد رضاها وذهب فيها ورجع فيها ومن المعلوم ذاهبا انه لا يرغب الظفر الى الدين الا من كان قلبه معلقا بالدين وكان نفسه الى نفوذ السريه ومن هذه الحاله فلا قول ان يرسل الموده بينه وبين زوجه لانها من امراض مشاكله في الهدايا والصفات الفاضله وعلى العكس من ذلك المشاكله في الصفات الفاضله والصفات الجميله فهي لا تجد محقه ولا تؤذي توسيعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المراه الصالحه رواه مسلم انه متى كان فيه بين كل زوج وزوجته ومهما اختلفا وتلاقى وتعقل مكرهما فان كل عقده من العقد لا تزيد الا ومعها طريق اهلها ولن يشاب هذا الدين ولن يشاب الدين احد الا غدا وهو الذكر والمتاهله وهو الذكر والمتاهله وهو الحق والمغفره وهو العبد والوفاء وهو افتتاح الذات فوق ما تكون به مستحقة او وضيعة ومن كانت هذه الحالة فمن يستنكف ان يكون ملتزما لما قضيت بخير من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الموتى ان تسجد لذاتها وقوله صلى الله عليه وسلم ان قلت للنساء غيرها وثمر الدين في المراه يظهر في مثل الوضع عليها رضي الله تعالى عنها يا معشر النساء لو تعلمون الذي حمل ازواجكن لو تعلمون الذي حمل ازواجكن على الخمس ليس على المراه منكن لم تكن تدار عن قدم زوجها بكل وجهها وما اكثر الرجل يثير معاشر امراته وما احمق المراه تثير معامله فلاحتها ايها الناس الطلاق كلمه وإذا بلغ النفور بينهما من لغم يبقوا معه التوكل فلواجب أن يتفرغ بالمعروف والإحسان كما اجتمع بهذا الأمر وإن يتفرغ بإذن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما إن الله عز وجل لم يخلق الزوجين بإله واحدة والزوجان اللذان يظنان أنهما مخلوق واحد يعيشان في أرحام كيف يريد منها زوجها ان تفكر برأيه وكيف تريد هي منه ان يفكر بقلبها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه ان المسيح لا يهد علينا ان تقرا الحيز على الزواج فقد يتعلق الجوف وقد تسوء الزواج وان اقتراب الراحه الكامله نوع وهم ومن العقل يعطي النفس على قبول بعض المضايقات فإن تلزموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرط المؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا عبد منها آخر ومن يتبدع حتى في ذنبه عن رجل يجدها ولا يسلم له الشهر صاحبه فإذا أن يكون لك كثيرا فقد روح التدين فهي تتنفس في جانب من الشرف يخرج واختلفتها ازمان عقليه وكرديه واجتماعيه. فقد تطلق المراه اليوم في ابن محدود على الرجل به فلاقها انظام الانفراد ويصل الله لها حق العبراء ويتقربون تصرف الشرطه ويقعون بالاذن والخير. عباد الله نبدأ الصلاة اليوم لما فقدت قوامة الرجل في بعض المجتمعات إن كان غفلة وتنفر عن مصدر المبلغ في انتهاء وسيلة ووصل فئام من الناس إلى مصادر مريضة طلبت مفاهيم الإكرام وأفسدت الحياة الفردية من حيث يدعون أو لا يدعون وتولى في طريق المفاهيم الإعلام بكل أقوال من خلال مساهمات متكررة شرعت فيها مفاهيم خاطئة ومكاتب مطلوبة للعشرة الإسلامية حتى وضع بعض المستويات تاريخهم ولبعض المدعوين يشهده ألف امرأة من الرجل الواحد فإن سيطر في وعيهن وقفت فيه الخواطر والأفكار سلبهن القرار والوقار كما تكلم في ألف مرة في ألف دقيقة في ألف حادثة فلا تعتبر حينئذ إذا استأخذ الحمل والعجب إلى أن يقول العجب أنه في جمال المناقشة يقرر الإعلاميون أن دور الإعلام مع المرأة إنما هو للترفيه بمصر بعض الأجواء المعرية والتقيم إليك ممتعة بزعم أنها تكتب صاحبها مناعة تفيه من أن يؤذى بوفائها. الحقيقة الأمر أنهم الذي وضعوا ذات المرأة وإنما يكون الإعلاميون هو التعرض لعدوى الوباء في عنف وجه البلد ولقد خلق القائل وكان السوائل وهي زائد بعينه كما يتداوى سالف الخمر بالخمر. والواقع ايها المسلمون ان داخل البيت المسلم من اسره الخليل وفي راس ممنوع الترتفاع الى عقبه الخالق تدللت الى الاخره فلم ينجو من ملائمها الا من عصر الله. الحياه الدوليه حياة اجتماعية ولا بد من كل اجتماع للرأي يرجع إليه عند الاختلاف في الرأي والرأي. الرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ لما أودع الله كثير من ذلك. وإنما تتلقنه المرأة في الأجواء المحيطة بها على منازعة الرجل قوامته لم ينشر في الصدق والرياء المبين. وإن قوامة الرجل في بيته يعني نشأه حق الاستدلال والقهر فحق الزوجية ليس حق الاستغراق ولا حق الاتفاق من ذكر المرأة إنما أكثر من ذلك وأشد. وكل من الزوجين كفر الإسلام له حق يتفكر به وقلب يحس به ويراه ووجد الحق في المرأة حتى مع قوامة الرجل ولا حكم من الذي عليه اسم المعروف. كما أن قوامة الرجل لا تعني استغناءه عن زوجه الله عز وجل يقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن. عباد الله كيف هو الطلاق اليوم؟ كيف هو الطلاق اليوم لما صار المطلق احد رجلين؟ اما رجل اهمل طلقته واهمل عاطفته فكان في زوجه سيدا ولكنه لم يكن يتطلق من المحبه والسعاده ولا عرف الصفاء والسلام. واما رجل فيها عاطفته فعاش في داره عشر رقيقا. لكن كيف كان عنده لما كثرت حفله المرسول والكلمه كل من نموت فنكتب الرباع وعسف الله وصيام اسباب الموعظه والانتيام علما بالتبادل والاهتمام. ولو ربما كان له الزوجين قوات ظاهره فجد سببا مباشره في كثير من الخلافات فبين فقر الاب كما كان اولئك يهجمون على الجيوش فياتونها من ظهورها في أبنائها والمرأة في مقراتها ويحيون العداوة والمقارنة بين الأزواج. ماذا يقول أجر أولئك؟ ماذا يقول أجر أولئك في الجنود التي تتكون من الأمة ومن الأمة المقاومة على المخاوفات والجنودات؟ إن هذا يقول عن فهم العقل أن يفضحهم الرضيق وأن ما يفعلونه إذا من الأرض وفساد كبير. عباد الله، إن العلاقات الدولية عميقة بالجنود بعيدة الآمال، فرحم الله رجلا مسلول سريرة طيبة سريرة سهلة رفيقة لينة رؤوفة رحيما بأهله لا يكلف زوجته من الأمر شرا. وبارك الله في المرأة، لا تقوم لا تقوم من دونها طرفا ولا تكسب منه لنفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يزورها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصلت خمسها وأضاعت سهلها دخلت من أي أبواب الجنة شاء. رواه مسلم الثامن. وفي هذا كله يفهم الرجل أن أفضل ما يرسمه في حياته ويستعين به على واجباته الزوجة النظيفة العجرة القويمة الخلق، وهي الذي تدعوه إلى نظر تطيعه الى امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يقع. ان هذه الزوجه هي رحاله البيت الشريف والرسول العزيز والصالحات الخالقات عارضات لغيرهن حرما. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والعلم الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه واتوبوا اليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس إن أحدنا تمر عليه فترات لا يرضى فيها عن نفسه ولكنه يتحملها ويتعلم بما يكفيه بما يحكمه من المعاجز. وإذا كان الأمر كذلك فإن يقل هذا هو شأن بين الزوجين، يلتمس كل منهما يكرمه في معاجزه، فإن المؤمن يمر المعاجز والمنافق يمر الزلات. ولا بد من ربط الأمر على الفترات والزلات حتى تستقيم العبرة، فمن زلزل الايمان لا احرق ومن له الحزن فقد. ولا تريد خوفها فقد الحياه واوزارنا بعد عن كهف الزوجين كمثل احدهما للاخر. ولكن يؤدي الانسان عن مصائبه في نفسه وغيره مثل المراه للرجل والرجل للمراه، فيشعر المصاب منهما بان له نفس الاخرى تمسه بالقوه وتشاوره في كذا. فهذه ام المؤمنين حديث البر الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بالنحمه قلبا مع ربه العظيم، وكان بنفسه صلى الله عليه وسلم تراوي معا فكانها لم تلق الطرف وكانها لم تلق الطرف لا الا بالشهادتين. وما زالت رضي الله عنها تعطيه المعاني الدينيه والتقويم كانما تجد له المجرات من عوارضها كما تجد الذريه من احسانها. بمالك الواتيك وبجمالها المسلمين قل يا الله لا يسيني الله ابدا انك لم يرقب تبصر الحديث وتحمل الكلم وتقضي الصيف وتكتب المعلوم وتعين على نوائب الحق. وحدث على ابن مالك رضي الله عنه عن امه ام كليب بنت مشحان الانصاري رضي الله عنها قال: مرض اخ لي من ابي طلحه يدعى ابا حميد، فبين ابو طلحه في المسجد ما تقتضي فهيا تقوم اليه الامر. وقال: لا تخبر ابا طلحه ان اوجبني. ورجع من المسجد وقد تغيرت له ورق النعم فقال: ما فعل ابني؟ قال: هو اكثر مما كان وقدمت له عشاء فتعشى هو واصحابه ثم اتم ليلتهما على اتم واوضح ما يقول. فلما بين اخر الليل الله. مثل هذا تكون الحياة الحالية السعيدة، النفس والولد والمال والأوطان، لأنه نحن أمر الله أن لكلا الزوجين حقا على الآخر، وحق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها ولا يكلفها من الأمر ما لا تطيق، وأن يسكنها في بيت يرفق فيها، وأن يعلمها ويؤدبها ويقام عليها ويصونها، وأن لا يتخونها ولا يبتلي تعثراتها، وأن يعاشرها بالمعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشرفوا بإثناء خيرا وخيره الرجل رجل سلام عليه، وحق ان يحزن عليه. قال: تطعمها الى ضعيف وتسلوها الى الصديق، ولا تظلم الوجه ولا تصرح ولا تحزن الا في الليل. رواه ابو داود. ومن حق الزوج على بيته ان تطيعه في المعروف وان تتابعه في مكانه، وان لا تكون تضرعا الا باذنه، وان لا تاذن لاحد في بيته الا باذنه، وان لا تقبل بغير اذنه، وان تذكر له نعمته عليها ولا يكفرها، وان تدبر منزله وتهيئ اسباب المعيشه به، وان تحفظه في دينه وعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. رواه مسلم وحاكم. هذا هو رحمكم الله على اهل البريه واهل البريه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحار والشفاعه، وقد امرنا الله بذلك من قوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والنبي الازهر، رضي الله عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك يزولك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر عنا الدين، واغفر من قبل عبادك المؤمنين، اللهم اغفر لنا المحرومين من المسلمين، ونبذ الشر المخلوقين، واغفر الينا عن المؤمنين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واحمد يا ارحم الراحمين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء واجعل سلحه في نفسه لا تميع الشعار. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا همّا الا رفضته، ولا حمى الا فرجته، ولا دينا الا رضيته، ولا نبيا الا شفيته، ولا مرسلا الا عافيته، ولا ملكا الا رحمته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا حاجه من حوائج الا راحله، هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا انت مع ذلك ويسترنا بحقك يا ارحم الراحمين. اللهم ما سالناك من خير فلا اعطينا، وما لم نتعرض لدينا وما قررت عنه اعمالنا من الخيرات فبيننا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل المسلمين خيارهم واقيم شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خاف توكل مات واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر ولي امرنا لما تحب وترضى من الاموال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اغفر له رضاك يا ذا الجلال والاكرام. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر. الله يعلم ما تسمعون.